عن البيتا بلوكرز. ده تاني دواء يمنع الانجينا. اول دواء كان مين؟ الانتيبلاتز النيتريت جاست سيمبتوماتيكلي. اوكي طيب بص معايا البيتا بلوكرز عارفين البيتا ريسبتورز نوعين بيتا 1 وبيتا 2. بيتا 1 ريسبتورز الاكتيفيشن بتاعها بيزود الكونتراكتيليتي بيكتيفيت الاس اي نود وبيكتيفيت الاي بي نود. في حين بيتا 2 الاكتيفيشن بيعمل برونكو دايلاتيشن وبيعمل باس ودايلاتيشن. لما بتدي بيتا بلوكرز احنا بنقفل البيتا ريسبتورز. لو قفلت البيتا 1 هتعمل ايه في الكونتراكتيليتي؟ هتقلل كونتراكتيليتي. بما انك بتقلل كونتراكتيليتي ايه الديزيز اللي هنستخدم فيه البيتا بلوكرز؟ انجينا ومايكوردن انفاكشن. لان ان كيس اوف كونتراكتيليتي هيقلل اكسجين ديماند. الحاجه الثانيه بما انك بتقلل الكونتراكتيليتي ممكن تستخدم الدواء في علاج الهايبر تنشن. هتقلل الكاردياك اوتبوت وده يقلل البلد بريشر. بما انك هتقلل الكونتراكتيليتي ممكن تستخدمها في الهوكا هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوبثي. بما انك بتقلل الكونتراكتيليتي ممكن تستخدمها في الدايستوليك هارت فيلير. فاكرين انا قلت لكم الدايستول بيحتاج انرجي اكتر من السيستول. فاول حاجه في الاسكيميا بتحصل اللي هي دايستوليك ديسفانكشن. وانا دايستوليك هارت فيلير علاجه مش تشتاتس، علاجه بيتا بلوكرز وكالسيوم شانل بلوكرز معايا. فبيستخدموا في علاج دايستوليك هارت فيلير. ايه كمان؟ الفلوت الرباعي. الفلوت الرباعي او الفلوت تتراجي بيحصل لهم حاجه اسمها سينوتيك سبيلز. بيحصل سبازم في البلمونري ارتري يخلي الطفل يجيله ساينوزس وسينكوب. لان بيبقى عندهم هايبرتروفي انفانديبيلر بتاع البلمونري ارتري. اطفال بقى معايا فبيستخدموا في الفالو تيتولوجي. لو عايز تبقى الفت النت الفت يبقى هنستخدمهم في هارت فيلر برضه غير 3 و 4 فاكرين ولا لا؟ بيتا بلوكرز بما انهم بيقللوا الكونتراكتيليتي بقى ايه الكونترا انديكيشن؟ ما ينفعش تستخدمه في عيان عنده هايبوتنشن ولا عيان سي بي هارت فيلير صح ولا لا؟ يبقى ايه السايد افكت؟ برضه هايبوتنشن وهارت فيلير. طيب هنقلل الاس اي نود هينهبت الاس اي نود هنستخدمه في الساينس تاك يبقى الكونتر انديكيشن في الساينس ريد يبقى سايد افكت ساينس ريد. اعمل ايه؟ ايه؟ شوي اثنين وثلاثة حاجة يلا بلاش. السبريشن اوف اي بي نود ده خليني استخدمها في السوبرا فينتيكل اريتم. فاكرين الافيال اريتم كنا بنستخدم الاي بي سي دي سوبرا فينتيكل ويبقى كونترا انديكيت في البارشال هارت بلوك نتقلب ايه؟ كومبليت هارت بلوك صح ولا لا؟ يبقى السايد افكت ان هو بيعمل لي هارت. لما تقفل البيتا 2 ريسبتورز هتعمل برونكو سباز. في عايز نفسك تعمله برونكو سباز الجوزك يعني يبقى مفيش انديكيشن برونكو سباز. لكن في كونتر انديكيشن لبونكيال ازمه ولا سي او بي دي ما

في تبع الكالسيوم بلوكرز دوائين مش تبع بلاد فيسلز، دواء اسمه نايفيديبين، اسمه في السوق ايه؟ ابلات او عدلات، وعدلات تروحنا بايه؟ بالاملو، عدلات يبقى ايه؟ املو، املو ديبين، وفي نيومو ديبين. الادواء دي بتشتغل على الاوتس، بتعمل باوز دايلاتيشن في الاوتس، عشان كده بيستخدموها في علاج الهايبر تنشن. معاك باتر فين؟ هايبر تنشن، وايه كمان؟ في رينولز والاسوفجيال سبازم. ما ينفعش نستعملهم في الانجاين. ليه بقى؟ خلاص شباب، المجموعه دي ما ينفعش تستخدمها في الانجينا دي. نايف دي بين هيعملها بوست دايليتيشن، يعمل هاي بوتنشال وفلكس تاكي كاردي. هل عايز تعمل تاكي كاردي في الانجينا؟ الادويه دي بنستخدمها في الانجينا في حاله واحده، لو العيان بقى لي كاردي اصلا، يعني العيان عنده انجينا والهارت بتاعه 60، هقدر اديله المجموعه دي؟ هقدر اديله بيتا بلوكر؟ هو ده مش غير ايه؟ نايف الدبين والامبو دبين. يبقى انجينا ما اقدرش استخدم فيها الادويه دي الا اذا كان عيان وهادي كاريك اصلا. مفهوم ولا لا؟ المجموعه دي من ضمن السايد افكتس المشهوره بتاعتها بتعمل ايديما، انها بتعمل بوزو دايلاتيشن، بتعمل ايديما في الولايات مشهوره قوي. اوكي كمل. فاضل الميتابوليك موديفايرز، ضغط جديد اسمه ترايميتازيدين او باسترين. ايه بقى حكايه الدواء الجديد ده؟ قال لك الدواء ده بيحسن improves oxygen utilization by the myocardium. يعني اذا كنا عايزين نطلع 10 اي تي بي في الهارت بنحتاج 2 مليكيلو اكسجين، في وجود الدواء ده بنحتاج مليكيلو واحد. فاهمين ولا لا؟ بتمبروف انرجي يوتلايزيشن باي ذا هارت. الدواء اللي اسمه ترايميتازيدين بيمبروف اكسجين يوتلايزيشن باي هارت. رايي الدواء ده كوكتيلز مارجينالز. اي بتنجان. ليه؟ اي دوله ما تحسش الاكشن بتاعه لنفسك يبقى ده كوكا. يعني البيتا بلوكرز بيحصل بادي كارديا وبيحصل بلوك بريشر، حاجه شايفها لمست. كالسيوم شانل بلوكرز نفس الكلام، لكن امبروف يوتلايزيشن اوف اوكسجين باي ذا مايكارديوم حاجه ما انت شايفها بعينك، اعرف على طول ان الدواء ده ايه. تعرف ان الدواء ده كوكت على طول، الدواء مش نازل. بس هما شركات اثاث بيتكلموا عنه كتير قوي. الشركه بتاعته بتخلي الدكاتره يكتبوا كتير جدا. شركه بتصفر لشرم الشيخ، بتصفر حته تانية لطيفه جدا، عشان كده الدكاتره بيكتبوا كتير قوي. واضح انه غالي، بس الشركه بتاعته شركه قويه. هتقابلوا حاجات زي كده كتير قوي في الشغل في البرايفت. شركات ادويه تعرض عليك تكتب الدواء وتصفوه في الانترايز في فرنسا في مؤتمرات، يعني او ما يقال عليه ان هو مؤتمرات، لكن انت مش مسافر مؤتمرات طبعا. شاطر لكن انا الشركات دي بوافق على الكلام ده، انا بقول لهم اوكي انا موافق بس شاطر. ثمن الفلوس اللي انتوا هتدفعوها عشان الرحله اديني بيه ادويه ببلاش، اديني منتجات من عندك ببلاش. يعني مثلا لو هيصرفوا عليا في الرحله دي 5000 جنيه اديني ب 5000 جنيه ادويه واخدها وزعها عندي في القصر هنا. عاوزها عندي في العيال على الغلاب. يعني ما تقولهمش لا يا كلاب انا يا كلاب الشرف يا كلاب. لا لا لا اوكي هما هيقطعوا هيقطعوا خلاص. اديني الادويه اللي انت بتقول على اذا انت مش هتصرف عليا اديني دي ادويه وخد خمنها للناس الغلابه اللي مشتريين. برضه المعامل بتوع الاشعه بعد ما تبتدي فايبر هيبعتوا لك يقول لك هنديك نسبه لو بعت لهم يعني لو بعت لهم الاشعه على المركز بتاعهم هيبعتوا لك فلوس نسبه في اول الشهر. عملت عندنا 10 اشعات تاخد 10%. 10 اشعات 1000% بقى نديك 100 جنيه. مش انتوا فاهمين القصه اللي بتحصل. واللاب نفس الكلام عشان كده في دكاتره تلاقيه بيكتب لاب وش وضهر. يعني الحاجات بقى يعني العيان جاي بيشتكي بيه وضع طيارين يتعملوا تي 3 وتي 4. مش من ضمن اسباب الضعيات اي توكسيكوزز يتعملوا بيجنس تيست حتى لو مين مش علاقه وانا احنا يكون هيرمو في وضعيت وانا ما اعرفش وحامل حاجات كده ايه ميكس نو سنس. لكن علشان تبقى عارف دي بتبقى معناها ان في ايه نسبه من الفاتحه الترابيزه وافق قول لهم اوكي بس بشرط انا مش هاخد فلوس. ليه عندكم اربع عيانين ببلاش؟ يعني نسبة اللي هتطلعها لي انا هربي عينيه ببلاش هعملهم معامل ببلاش اوكي او العيان بتاعي ليه خصم 15% ما انا مش هسيب لهم الفلوس بس خدها بطريقه ثانيه محترمه خدها بطريقه دكتور ديسل هتعمل عندهم ممكن يعمل عندهم ماشي بس مش عايزينها فلوس بقى ثلاث اربع عيانين واعتبرها اخي الزكاه بتاعتك اللي طالعه من العياده يعني زكاة عن عقيدتك ده 60 خيبة مرة لازم تزكي علشان الفلوس تيجي والا مش هينفع يعني كل ما تصرف كل ما تلاقي جاي كل ما تطلع كتير كل ما تلاقي جاي. فدي نقطة مهمة أوي وأوعى تنسوها القصة دي هتاخد فلوس تلاقي فلوس ولا الأسنان أوعى تنساها ده طبعا مفترس وما ينفعش يشتغل بس على ذكر بس الفلوس عشان ما تنساش تطلع كتير كل ما يطلع لك مكسب طلع طلع طلع ومش هزار متاكد وانت بتطلع وانت متيقن تماما ان الفلوس دي راجعه طبعا طبعا وانت بتطلعها انت يا رب بقى انا مستني بكره تاكد هتجي لك جايه جايه اضعاف اضعاف. كانت وانا لسه راجع من امريكا كنت في مؤتمر كارديولوجي كان معمول عندنا في القاهره والدكتور شريف قال لي قدم بيبر فيه فقدم وبعدين راجع من المؤتمر بعد ما قدمت البيبر في واحده كانت بتقعد الله يرحمها بقى كانت بتقعد عند الشارع بتاعت قصر العيني كانت ست بتقدم ورد كده الله يرحمها كان من زمان قوي الست دي كانت تديك ورد تديها في جنيه تيجي تديها تاني تقول لك لا كفايه كده او تيجي تاني يوم تديك ورد تقول لها طب خد يا حاجه تقول لك لا انا استكفيت النهارده انت حد تاني غلبان فظيعه الله يرحمها فظيعه. فانا جاءت في اول ما شافتني قالت دكتور محمد وحشتينا مش عارف ايه والكلام ده فبتديني ورد فانا بضرب في جيبي مفيش غير 5 جنيه هما اللي معايا مفيش حتى في البيت هما ال 5 جنيه اللي في جيبي لسه راجع بقى متاخر لسه ما اشتغلتهاش واحد طلع 5 جنيه قلت له ايه زي ما تيجي واحد مدي 5 جنيه وانا مروح اشتغل اجي راح قال لي طب كنت تديها 2 جنيه ماشي انت البيت بتلاقي خليك يعني مش اقلع ونزهري عامل لي فيها بار ساعتها انا فاكر قلت يا رب غنيه وانا راجع في السكه لقيت شيخ مختار متصل بيا قلت له تخيل جيت قال لي لف وارجع قلت له فين؟ قال لي عايزينك في المؤتمر تاني قلت له في حاجه قال لي لف وارجع رحت رجعت المؤتمر دخلت لقيت شيخ مختار بيقول لي اقعد جنبي ايه؟ قلت له يا دكتور شيخ قال لي مش هسمع صوت قافل على جنبي قلت بس عليه العوض هو بيروح عوض في زبون بعد منين مش عارف بعد شويه قلت له بيت حاجه قال لي خدت الجايزه الاولى بتاعت البطوله 5000 جنيه الخمسه جايبين ثلاث اسماء اقسم بالله ده حصل اقسم بالله ده حصل ربنا قال يرجع بقى الخمسه جنيه اقسم بالله تحطوا قدامهم ثلاث اسماء عادي وبتعود على كده مفيش قرش هيطلع مش هتطلع قدامه صدقين انسى انسى صفرين ويبقى شوف جرب بس تلاقي جنبيه صفرين مش ما تنفعش ما مش ما تبقاش فاهم كده. سيدنا علي كان معاه درهم وطلع السوق عشان يشتري ماما هي هي هو والحسن والحسين والسيدة فاطمة كان معاه درهم فاشتروا ماما هو راجع فواحد من فوق راسه طلب منه فالحسين اداله حسين علي اداله للماما انا واجع عادي فتره لما كنت اديته نصها وجعت نصها وبعدين قال ربنا سبحانه وتعالى ايه خدها خلاص فلما رجع البيت خبط عليه واحد مبعوث من الرسول عليه الصلاه والسلام هو فتح راح للصحابه بيقول للرسول عليه الصلاه والسلام بيسلم عليك وبعت لك الجمار ده جاله في سلمان الفارسي فبعت له تسع فاداله تسع عمارات فسلمان علي قال له لا في عمارة ناقصه فسلمان قال له لا الرسول قال له لا في عمارة ناقصه فسيدنا سلمان طلعها له قال له انت اختفى بس فقط الرسول بعت لك 10 فقط لانه قال له لا هم الحسنه بعشرة لا هم مش تسعه في واحده ناقصه اوعى تنسى القصه دي المهم خلاص اللي كانت في ايدك خلاص الجنرال ميجرز هنخش على احنا قلنا حاجه تكتيكال والجنرال ميجرز هنخش على ايه الانترفنشن ريسيرش انترفنشن الانترفنشن اوسع بكتير الانترفنشن عباره عن ايه بصوا معايا الانترفنشن كوريك كابيتاليزيشن هتعمل قسطره وهتوصل عند الحته اللي فيها الاتروسكليروزس والقسطره فيها بالون هتيجي عند المنطقه دي تروح نافخ بالون تروح نافخ بالون لما تنفخ البالون انتوا متخيلين اه دي هيوسع لا مش ده اللي بيحصل حته الاتروسكليروز دي بيحصل لها فلاتنج يعني بدل ما تبقى عامله كده هتبقى عامله كده اتفرجت على حته ايه اوسع بس ناوينج قال لي ايه قال مش كده مش الفيصل بيبقى ليه خالص الاتروسكليروز بيحصل له فلاتنج الحاجات دي مشكلتها فين؟ دي اسمها بالون انجيوبلاستي. اولا ان الاتروسكليروز لسه موجود في هيحصل بيه السينوسس. ثانيا ان الليجن بقى اكستند يعني بدل ما هو ليمت المنطقه دي انت وسعت في حته كبيره صح؟ ثالثا وانت بتوسع بالبالونه انت عملت ايجن للاندوثيليوم فممكن يحصل ثرومبوزس. فالبالون انجيوبلاستي ليها مشاكل ثرومبوزس وسينوسس وايه تاني؟ ريستينوزس ثرومبوزس نتيجه انجيو اندوثيليا واكستنشن اوف ذا ليجن امتى بترجع للبالون انجيوبلاستي بصوا معايا ترجع لها في عيان فيل ميديكال تريت لسه بيجي له تشيست بين على الرغم من الميديكال تريت عيان ان ستيبل انجيو من ان ستيبل انجيو هنعرف يعني ايه تعريفها دلوقتي ان شاء الله واضح؟ دي الوقت اللي بدأ فيه مين؟ البالون انجيوبلاستي بس بما ان ليها مشاكل كتير فابتدت دلوقتي تعمل حاجه تانية غير انك توسع في البالونه بتحط دعامه ستاند بنحط ايه؟ ستاند الستاند بنحطها كده ولا كده لازم الايدجز بتاعت الستاند تبقى على هيلثي اندوثيل ليه؟ انا عايز احط دعامه ليه؟ عشان الاندوثيليوم الهيلثي ينمو على الدعامه يغطي حته ايه؟ الاثيو سكليروز قبل ما نقيل نغطي حته ايه؟ اثر سكليروز فلازم الايدج بتاع الدعامه يبقى فين؟ هي في الروتين اوكي؟ عشان امنع الريسينوز ما بقيناش بس بنعمل بالون انجيوبلاستي لازم نعمل ستاند امتى ما اقدرش اعمل بالون انجيوبلاستي ولا ستاند؟ احنا عرفنا الانديكيشن بستخدمها في عيان انستيبل انجينا او عيان فين ميديكال شيء امتى ما ينفعش اعمل بالون دايلاتيشن؟ قال لك اولا لو الليجن فورس ليه؟ ادي الليفت كورنر اوت ده السيركمبكس وده الليفت انتيريور ديسنت لو الليجن هنا ده اسمه اوستيا ليجن. لو حاولت اوسعه شوف اللي هيحصل، هتعمل فلاتنج للابلس كلوز ده ولا لا؟ هيكستند هنا وهيكستند هنا ولا لا؟ ده ليجن فين؟ انتو بيسمس ما بقاش بسم واحد، فما ينفعش اوستيا ليجن. غير اوستيا ليجن ما ينفعش ديستال ليجن، لان في ديستال ليجن مش هوصله من الاصطر. اوكي؟ معايا ولا لا؟ مش هوصله ايه؟ الاصطر لو ديستال ليجن. ما بينهم ما ينفعش لون ليجن، ما ينفعش ليجن كده. هتعملوا اكستنشن فين بقى؟ وما ينفعش كالسيفيك ليجن، لان كالسيفيك ليجن مش هتعرف ايه؟ يبقى صعب البالون، مش هتقدر تعمله فلاتن. يبقى الان كونتر انديكيشن لغايه دلوقتي اوستيا ليجن ديستال ليجن، ما بينهم لونج ليجن وكانسر ليجن. ما ينفعش توسع اكتر من ثلاثه ليجنز. ليه؟ ثلاثه ليجنز اولاد معناها لو وسعتهم وحطيت دعامات انت حاطط هيفي ميتال لود في السيركليشن، حاطط ثلاث دعامات. This is heavy metal, metal. Sorry, metal load. يعني high incidence of thrombosis. ما ينفعش توسع left main. Left main corner اللي هو قبل ما يتقسم. Left anterior descending wave. The incidence of impaction كم عالي كده. في contraindication لأصلا الدعامة. قبل ما انسى بس الدعامات في من انواع. في metal stents. وفي حاجة اسمها drug eluted stents. الدواء الروتد سنس بيبقى فيها دواء، الدواء ده الغرض منه انه يمنع الريستينوس لغايه ما الدعامه تتغطى بالاندو فين. الدعامه العاديه 8 3 4 3 لو عايز ان هي قويه قوي 7000، الدواء الروتد 23000. الدواء الروتد سنس ده الدواء اللي موجود في الدعامه السريه اللي ما تعرفوش غير كتير بس اللي هم تاكسس وسايفر. واضح؟ الدراج الوتد سنس اللي بيسموه عامة الشعب الدعامة الايه؟ الذكية. مش عارف العلاقة من الدراج الوتد والدعامة الذكية، بس دي عامة الشعب بيسموها كده. لأن الجرايد سميتها كده، الجرايد عندنا بتسمي الحاجات حسب مزاجها يعني. عندنا زي ما انتم عارفين الترجمة ايه؟ رائعة. ديسكو دانسر لا تحزني يا أمي. في فيلم كان في اليابطة اسمه الأجنبي ديسكو دانسر. ترجمته تحتيها لا تحزني يا أمي. أنا كنت مش فاهم يعني. Stranger is the night. ما علينا. لكن هو كان كده يعني. المهم فبيسموها دلوقتي لوت السنس او دعانه ذكيه، دي تمنها غالي قوي. طيب لو جالي عيان بقى ما ينفعش احط فيه دعانه. بروكسيمال ليجن، ديستال ليجن، لونج ليجن، كالسيفيك ليجن، مالتيبل ليجن، ليف مين، حلو سيرجن. حاجه اسمها كورن اوتي باي باس. الكورن اوتي باي باس بصوا لي هنا بتفتح ايه؟ ده الاورد عندك ديب سيركمفرنس، تجيب من رجل العيان فين؟ تحطه هنا اللي هو السافنس فين، بحيث حتى لو ده قفل الدم يفضل ماشي كده. كورنر اوتي باي باس او كابج. المشكله انك لما تاخد فين وتحطه على الاورد، الفين از نوت ديزاين انه يتعرض للبريشر بتاع الاورد، فبالتالي بيحصل لهم اثروسكليوزس وثرومبوز باي تايم، فالجرافتات دي بتقفل. اوكي؟ قال لك طيب بدل ما نحط فين ما نحط ارضي. قلت له طب هجيب ارضي منين؟ قال لك اي ارضي احتياطي في الجسم. زي مين راديا؟ قلت له طب والهاند؟ قال لك ما هو انر في كارب الارش. ممكن غاز الايد. حتى لو شلت راديا ارش. انترنال ميموري بيسبلاي مين؟ انترنال ميموري. ريست الحمد لله. ممكن اخده. ما الامبرست جالهم من انتركوستال ارتيز والفيبرجاست جالهم من حتة كتير. فبيستخدموا الانترنال ميموري والريتي ارتيز which is better than venous glands. طب افرض عيان ما ينفعش احط له دعامه لانه عنده كالسيفيك ليجن وانفيت فور سيرجري. حاولوا يحلوا المشكله دي بايه؟ في واحد من بتوع ده موجود في امريكا فقال لك بصوا هاتوا لي اسطر. بعد كده بقسطها وحط عليها من فوق ايه بقى؟ شنيور. ودخل على الليجن اللي فيه كالسيوم وابتدى يكحته. مش عارف حرق من لازم ابتدى يصنفر الكالسيوم وسماها روتا بريتوس. اسمها ايه؟ روتا ليه؟ بس طبعا اول ما بيطلع في الاصطلاح العام بيجيله فوكوز ميجن. ما انت عمال بتكحل في الاندوثيليوم. ففي واحد تاني قال لك يا جماعه معلش زميلي متخلف، انا موجود في امريكا بقالي كتير ولا فاهم، فجاب قسطره وطلع منها ليزر عشان يكحت مين؟ الكالسيوم، وسماها ليزر انجيوبلاستي. بتكحت بيها الكالسيوم؟ طب ما هو نفس الغابه يعني. انت لو كحت الكالسيوم انت كحت الاندوثيلي بالليزر مش بالليزر، وهيحصل برضه كومبوزيت. المصيبه بقى القسطره كانت 98000 جنيه ليزر انجيوبلاستي. يعني انت بتعمل كومبوزيت العيان بايه؟ لما تطفي في القسطره الفرنسيه. تطفي فيها تفرق الحريقه. بتعمل ترومبوز العنب ببلاش يعني، بتعمل ترومبوز ب 90000 جنيه كانت صعبه. فعشان كده برضه القصه دي اتلغت، اسمها ليزر انجيو فلوتا بليتوز وليزر انجيو بلاستيك خلاص. طبعا في حاجات ثانيه بس مش ليكوا. في حاجه بقى اخيره، انا كده العيان انفيت فور سيرجري ما ينفعش تحط له دعاء. اعمل ايه؟ في فكره كانت ظاهره في اواخر التسعينات، واحد قال لك مش انهار وقال طب قال لك طيب ما تدخل قسطره تفتح شانلز وهارت وول بالليزر، يخش الدم من الكافيتي على الوول. ليه لازم يجي له من القانيز من بره؟ صح؟ اسمها ترانس مايكارديال ريفاسكولاريزيشن. ليزر يعمل شانلز والدم يخش من الشانلز دي على الوول بدل يجي من القانيز من بره. اجريد؟ القصه دي اول ما ظهرت كانت عامله انقلاب في العالم. ترانس مايكارديال ريفاسكولاريزيشن. وانا ما كنت الناس من الناس ضمن الناس الهبل اللي جوه القصه، كنت عايز اخدها رساله دكتوراه. رحت للراجل الحاج الدكتور شريف قلت له بابا بابا عايز ايه؟ الجهاز ده قال اطلع بره شيخ مختار ما بيشتمش مهذب جدا قال اطلع بره قعدت اربع مرات خمس مرات كل ما اخش بابا بابا عايز دي فقال لي انا موافق بس بشرط تجيب لي الراجل ده اللي عمل القصه دي يدينا محاضره في مصر وانا اشتري لك الجهاز قلت طب بشرط انت عايز اجيب الراجل من امريكا ازاي فكلمت الشركه قلت لهم دكتور مش موافق الا لما تجيبه الراجل قال لك في اسبوع هيكون عندك ما دام شيخ مختار قبل يعني شيء مختار لو اشترى في 10 جامعات هتشتري كلهم بيبصوا عليه هو بيجيب ايه. الراجل جاء قدام الحضره وهم ملهاش حل، الفيست وهي بتتفتح وقصه بقى يعني منظر خرافه مرهق في فاسكولارايز القصه. بعد ما خلصنا الراجل خلص بيقول اني كويشنز لقيت بص بسيطه عشان اضطريت بيضحك. قلت بس الراجل ده ضاع ما دام بيضحك بيبقى فيه مصيبه هو في حاجه. قال له لا I have only two questions. قالها كده بطريقته اللي هي ايه يعني فقال له راجل انت الشانلز اللي عملتها مش عملت ويكنس في الغنى؟ قال له يس. قال له طيب الشانلز دي مش بتقفل من الثرومبوزس؟ قال له يس. قال له بعد ايه؟ قال له ثلاث اشهر ست اشهر. قال له هتعمل ايه؟ ايه تاني؟ قال له هعمل له شانلز ثاني. قال له يعني هتعمل له ويكنس ثاني؟ قال له يس. مشيت مطالب عملوا كده انا مش فاهم. الراجل راح قافل انا جربت الاسم الموظف راح قافل اللابتوب بتاعه وبعدين مسك المايك قال سوري سير وي سيل ذيس ماشينز ان كونتريز ذات دو نوت هاف دكتورز لايك يو. بس ادور على كده زميله يمين قال ما تجريش واكون حاجه جديده ما تصعبهاش. الرد طبعا الرد ده فضل يضرب في قصر عيني سنتين ورا بعض. Sorry sir, we don't sell these machines in countries that have doctors like you. يعني بتاع countries اللي فيها أفيات أمثالي. كان مبسوط وفهم القصة يا جماعة. لكن ما خليتش على الأستاذ. ما خليتش على الدكتور شريف. مش كل حاجة جديدة. مش كل حاجة جديدة حاجة معاك الأكل. فترانس مايكارديال ريفاسكولاريزيشن is almost obsolete. هو بيستخدم بس في العيانين اللي هما ما فيش حل تاني. عن اسكيميك وما عنديش حل مش قادر اعمل له سيرجري ومش قادر احط له استنتاج. دي بقى الحته المهمه قوي تايبس اوف انجايتا. التايبس اوف انجايتا اللي احنا اتكلمنا عنها دي اسمها ستيبل انجايتا او اكزيرشنال انجايتا او انجاينا اوف ايفورت او كلاسيك انجايتا اللي هي انجاينا اللي بتحصل مع الايفورت ودي فايروس. في نوع تاني من انجينا اسمه ار ستيبل، ده مهم جدا. بيجي سؤال واحد، يعني ايه ار ستيبل انجينا؟ تعريف الار ستيبل انجينا، واحد انجينا with failed medical treatment، تاني حاجة انجينا following myocardial infarction، انا جاله infarction وبعديها بشهر جالك انجينا، يعني بس التاني ده يعني كارثة، او post cabbage انجينا، انا عمل باي باس وجاني بعديها بانجينا، ده معناه ان الجرافت دي يبقى واحد failed medical treatment هتعتبر unstable angina، post infarction angina، post cabbage angina. رابع حاجة angina at rest. خامس حاجة recently diagnosed angina. أي angina recently diagnosed consider unstable until proven clinical pictures of angina عادي. Take a picture of the angina عادي. بس the pain at rest. Investigation. اوعى تجري العيان. اوعى تعمل اكسرسايز بلاش هبل. هتعمل rest تالي. يعني تحينه تالي. هيبان حتى الاسكيميك. لما بيجي له pain at rest. وبعدين الحتة دي هتبلى بعد كده لما البين يختفي. يبقى rest تاني. او نعمل coronary and geography. لكن اوعى تعمل اكسرسايز اس جي ولا اكسرسايز تالي ولا اكسرسايز. كلام ده مينفعش. تعالي البس بتاعه ضيق جدا ممكن يقفل في لحظه. الحقك تعمل كورونري انجيوغرافي او ريسك. علاجه تريت ادمشن تيرسب كارير. اثنين انترافينوس نايتريتس. انترافينوس نايتريتس. نص الخمسة مايكروغرام بكي جي في بنت. انترافينوس انفيوجن. ثلاثة بيتا بلوكرز. فور اكزامبل ميتوبرولول. بعدين كالسيوم شانل بلوكر. فور اكزامبل ليغافامين. بعدين هيبرين انفيوجن. وفي دواء طيب وفي باد. لكن انتي بيتا ده 1700 جنيه. 1700 طيب وفي باد انتروفينوس. انتي بيتا. بعدين coronary angiography urgently to perform either stenting or cabbage. Coronary angiography urgently to perform either stenting or cabbage. في أنواع تانية من أنجينا؟ آه، في حاجة اسمها أنجينا أوف لويس. دي بتحصل مع مين؟ سيفلس وتبقى نكتونال ومع اوتونوميك مانيفستيشن. في انجينا اسمها برينزيميتال انجينا دي سببها كوني سباز. العينين دول هتبقى كلينيكال بيكتشرز عن انجينا عادي، بس لما تيجي تعمل لهم انفستيجيشن لما تعمل كوني انجيوبر تلاقي كوني سموك، لان مش معقول انت عامله كونه انجيوجرافي في ساعه عنده سبازم. طب تربط السبازم ازاي؟ بنحلهم حاجه اسمها ايكومتري. بس هو الايكومتري كان لطيف جدا، بيعمل سبازم وما ينفكش. وتاخد طول المرحوم اثبت بما لا يدع مجال الشكل ان انا حاطط تنزيلات الانجينا. لكن دلوقتي بنستخدم استايل كولين. بيعمل سبازم لمده 10 ثواني بس. اوكي؟ علاجه زي الانجينا ما عدا مفيش بيتا بلوكرز. انا هتعمل له كوني سبازم. ما تديش بيتا بلوكرز. You have to give just calcium channel blockers, nitrates and aspirin. ما فيش بيتا بلوكرز. في سيدروم اكس. مين باخر الاخر سيدروم اكس ده؟ السيندروم اكس ده بيحصل في الفيميلز لطيف جدا بيضرب السمول بلاد فيسلز. يعني ايه؟ الناوي يبقى على الليفر بتاع الاتريوز وبالتالي العيله تشتكي بتشيست تعمل لها كوري انجيوجرافي يطلع نورمال زي الفل. كوري انجيوجرافي ده ان الكوري انجيوجرافي هيوريك الميجر فيسلز مش هيوريك الاتريوز. لكن لو عملت لها ثاليه يطلع عندها اسكيميا تاني ما بيتحطش فيها ناقصه مش هيحصلها دم. لكن كل الانجيوجرافي بتاعها يبقى ايه؟ نوم. اوكي؟ اللطيف في هذا الموضوع ان الفيميل دي بيبقى مشكلتها غالبا دايابيتس او فاسكولايتس سيستميك لوبس فده اوتيوز او دايابيتس عامل لها مايكرو انجيوجرافي. حلها الوحيد ميديكال تريت عارف كده لو عملت الاوتيوز ازاي؟ عامل لها بايباس على الاوتيوز ازاي؟ فبالتالي حلها الوحيد ايه؟ which is usually inefficient. بيبقى عندها pain برضه. which is nice. الألذ بقى إن الحاجة الوحيدة اللي تخلي الـ pain يروح إن لما يجي لها myocardial infarction. فالـ pain يروح ويجي مكانه الديسنيا بتاعت الـ heart failure. الحاجة الوحيدة اللي تضيع الـ pain إن يجي لها إيه؟ infarction. سندروم X is a beautiful. في سندروم X تاني اسمه metabolic syndrome X. ده مختلف. الميتابوليك سيندروم اكس ده اوبيز عنده هايبر ليبيديميا وعنده هايبر تنشن ودايابيتس. اوبيز عنده هايبر ليبيديميا وعنده هايبر تنشن ودايابيتس ده اسمه ميتابوليك سيندروم اكس. ملوش دعوه بالسيندروم اكس اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. ميتابوليك سيندروم اكس حاجه ثانيه. سوري نسينا نقول على حاجه. انا اسف. في البرنسبيتال الانجينا هي الانجينا الوحيده اللي معاها اس سيجمنت اليفيشن مش اوكي. معلش البرنسبيتال الانجينا بتاع الاسباز هي الوحيده اللي في الاي سي جي بي ايه مش طيب. ده موضوع الانجينا بحذافيره وبالخزعبليه. هخش على المايكارديال انفاكشن. Imbalance between supply and demand leading to myocardial necrosis. The angina can't transient, here persistent. Here can be necrosis, here can be necrosis. It's persistent imbalance between supply and demand leading to myocardial necrosis. Etiology, هو نفس etiology بتاع ischemic heart disease. But in 90% of cases, it is thrombosis on top of atherosclerosis. يعني لو كان عيني myocardial infarction دلوقتي جاله انفكشن بقاله ساعة أو ساعتين، لو عملت له انجيو هتلاقي 90% عندهم ايه؟ كومبوز اون توب اوف. بس لو عملت الانجيو بعديها ب 24 ساعة هتلاقي 30% بس اللي فضل عندهم الترومبوز. ده معناه ايه؟ ساعة ما عملت ساعة ما جالهم انفكشن عملت له كوري انجيو طلع 90% فيهم ترومبوز. بعديها ب 24 ساعة عدت الانجيو لقيت 30% بس اللي عندهم ترومبوز. امال 60% اللي فاضيين راح فين؟ حصل لها فايبينو لايسس الجسم اتكسر. بس انفورشنتلي اتكسر بعد ما حصل انفكشن. بس احنا هنستفيد من القصه دي. طلعت تومبوز اون توب اوف حلوه. الكلير كابتش العين بتاع الفايبرات الانفاكشن هيجي لك بايه سيرتي بيه تبقى بتاع مين معاد اولا الديوريشن اكتر من 30 دقيقه بين لا ريليف لا بالريست ولا بالنايتريت والبين از مور سيفير مور ريديتي واضح لكن اهم حاجه الديوريشن اكتر من 30 مينتس and more than 30 sorry duration اكتر من 30 minutes and not relieved by rest ولا دي بس نقطه مهمه قوي احيانا العيان مع قدر انفكشن ما يجيلوش ريست يعني عيان يجيله انفكشن ما يجيلوش ريست امال جاي لي ليه؟ لا ممكن لا العيان جاي لك بعديها ب 10 سنين بهارت فيل تبص عليه سي جي وتلاقي انفكشن تقول حاجه انت جالك غلطه قبل كده يقول لك عضو ما جالكش وجع في صدرك عمر ما حسيت بوجع في صدرك ايه اللي بيعمل المنظر ده؟ دايابيتيك بيرفانيوايتس او عيان عامل سيمباتيكتوم او عيان عامل كارديك ترانسبلانتيشن لو كارديك ترانسبلانتيشن انت شلت الهارد القديم ورميته وقطعت النيرف كونكشن وحطيت هارد جديد من غير النيرف كونكشن او عيان جالك انفكشن وهو اندر انستيزيا هو بيعمل عمليه او عندي له انفكشن هو شاط واضح فدي اسمها causes of silent myocardial infarction وده سؤال مهم causes of silent myocardial infarction ممكن عيني بال first presentation بتاعه complications of myocardial infarction مش just pain وده يقول لنا ان ايه complications of myocardial infarction complication of myocardial infarction في كلمة واحدة هي الفهرس تاكيدين يعني اول موضوع في الفهرس كان ايه بعد myocardial infarction يقول لك vital ejection عن طريق ابيليا مصل dysfunction وده يعمل acute myocardial ejection لو كنت لك سؤال discuss acute myocardial ejection تبص ايه اتشارج تكتب ايه في الاتشارج اسكيل كار ديزيز انفكتد ان الكارديتس توما ليه لا توما وابش اوف كود جوين كابيتلايزيشن طيب كلينيكال بيكتشر سيمبتومز يبقى عنده لو لفشولر مايتر هيبقى عنده لاك كونشيش ولو كاردياك بالبيتيشن وسيمبتومز الكوز والكومبليكيشن الساينس جنرال ساينس بايلاتر بيزل ولو كاردياك او بوتوبيريا سارز الكوز والكومبليكيشن بص معايا اللوكال اكزامينيشن لا في اللوكال اكزامينيشن ممكن تلاقي حاجه واحده بس فيلم طب ما تلاقيش لكن ما فيش شيمبر في الاوسكالتيشن تسمع مايترال الجيرج وثيرد هارت ساوند صح ولا لا؟ لكن مش هلاقي ايه؟ مش هلاقي ماما بتاع الطمانه هايبرتنشن مش عارف واضح؟ انفستيجيشن اي سي جي اريثميا والكوز لكن هم محاولين ايه؟ اكس راي كونجيشن والنورمال سايز هارت ايكو يوريك الافيدنس اوف كوز يوريك المايتري جيرج والسيفيتي اوف جيرج اسسمنت اوف كونتراكت ماي اجكشن فراكشن اسطره زي الايكو عليها كوناي انجل اتي اكيو بالموناي يديم بلس مايتر فال ده الاكيو مايتر زي المايتري جيرج بالظبط بس بيختلف في الايتيولوجي وان مفيش شامبر ما هو ده الاكيو هارت فيلر ولا اللي احنا خدناها بس ده موضوع تاني خالص ملهمش علاقه بتاع اكيوت هارت فيلر وده اكيوت مايتر جيرج شنو ايه الكوز بتاع اكيوت هارت فيلر وده مايتر جيرج كنت بتكلم عن مايتر جيرج ولا ما خدناهوش احنا خدنا الاكيوت هارت فيلر لكن ما خدناش الاكيوت ايه ابص انت مشغله بس ايه طاسه شويه هتصدي غير مايتر جيرج ايه الموضوع اللي خدناه بعد كده بادبيرا بعد بادبيرا خدنا ايه؟ كونجيلاتر يا راجل فهمت لسه ما خدناهوش. هو انتوا اللي ما خدتوش معايا ما خدتوش. بعد الفالفيولر في ايه؟ والجلد. لو عندي سبتة حصل فيه انفاكشن ممكن حتى الانفاكت تتفرقع يعمل لك بي اس دي. يعمل لك اكواير بي اس دي. مين الموضوع اللي بعد الكونجلد؟ هو الفيل. ممكن يحصل هضمية؟ ليفت اور رايت؟ طيب مين الموست كومن؟ ليفت. ليفت انفاكشن بيعمل ليفت سايد هضمية. يقول لك طب يحصل رايت سايد انفاكشن؟ اه. يعمل رايت سايد هضمية. طب ايه الموست كومن كوز فور رايت فنتيكولار فيلير؟ ولو سكر انتوا ليفت يبقى تاني وسكر. الأسئلة كمان يحصل غلط فيا يا ابني؟ يقول له اه. يقول لك ليفت رايت؟ يقول له ممكن ليفت ممكن رايت. يقول لك النص ما انت تقول له ليفت سايد غلط فيا. يقول لك حلو قوي. طب رايت سايد غلط فيا يحصل ازاي؟ يقول له لو حصل رايت فنتيكولار انفاكشن او سكند ليفت. العيال لما يجي له ليفت فنتيكولار انفاكشن هيجي له لانج وده يعمل له هرمون هايبر وده يعمل رايت سايد. اوكي؟ عادة بيبقى سكند ليفت او ممكن نتيجة انفاكشن في رايت. اوكي. هي الهاطية ايه تاني؟ اللي اخدناه بعد كده؟ اريتميا. All types of arrhythmia okay مع myocardial infarction. All types okay with myocardial infarction. بس في two common وفي two dangerous. The two common sinus tachycardia and premature beats. The two dangerous ventricular tachycardia and heart attack. دول ممكن يبقوا fatal. The two common is sinus tachycardia with premature beats. The two fatal are heart block and ventricular tachycardia. Five. Valid arrhythmia. Angina. في post infarction angina واحتمالها and ischemia. بعدين في بيكارديوم. بيكارديوم شغال. بيكارديتس. سؤال. كم نوع من البيكارديتس بيحصل؟ اثنين. بعد الانفكشن ما بيحصل؟ بيبقى فيه انفلاميشن ولا لا؟ حتى نيكوت تعمل بيري كارديتس يعمل اريتيشن بيكارديوم في اول يومين اربع ايام. اول يومين اربع ايام بيحصل اريتيشن بيكارديوم بيحصل بيكارديتس. لكن في بيكارديتس تاني هتحصل بعد ست اسابيع. انا قلت لكم فاكرين لما قلت لكم الانتيجنز حضرتها على الدم وان الهارد الانتيجن بتاعه في الايمين سيستم ما يعرفهاش ولا يعرف الانتيجن بتاعت العين ولا تستس. وبالتالي العيان اللي عنده مايكارديال انفاركشن الانتيجنز اللي حضرتها على الدم جسم بيكون ضد انتي بوديز تعمل بيكارديتس بعديها بثلاث لست اسابيع وبيسميناها دريسلر. بعدين كم نوع من بيكارديتس؟ تفخيم هتفرق. في بيكارد الديفيوجن اه ازاي يحصل بيكارد الديفيوجن؟ لو الحته دي فرقعت تعمل لك هيمواجيك which is fatal. هيمواجيك بيكارد الديفيوجن which is fatal. ايه تاني بعد البيكارد؟ في حاجه احنا نسيناها في نص ومات فيها والانفكتيف الانفكتيف انفكتيف في المشروع اللي هي بتعمل فيجيتيشنز ولا لا ولا لا؟ ها؟ تفكرك بايه بقى؟ العيال اللي عنده انفكشن الحته اللي ماتت دي هل كونتراكتنج؟ فبتعمل عليها هيبقى ايه؟ ستاجنت. بيكون عليها بلاد بلوك بيسموها ميو بلومبس. اسمها ايه؟ دي ممكن تعمل امبوليزم. كوميونيكيشن الانفكتيف انفكتيف تفكرك بالميو بلومبس. دي تعمل امبوليزم. ايه الموضوع اللي بعد كده؟ هايبرتنشن. وبعد كده ان شاء الله يبقى ايه؟ هايبرتنشن يفكرك بالشوك. هيفكرك بايه؟ العيين دول بيحصل لهم نوعين من الشوك. النوع الاولاني اسمه نيوروجينيك شوك. النيوروجينيك شوك ده بيبقى شاب بيتي فور وجاله مع كارد انفكشن. عارفين شباب بيتي فور بيتي فاذر خط على نفسه الضنايا ان جاله تشيست بين. معايا فجاله باظ وبيجن اتاك ببرادي كارديا وهايبوتنشن بشوك.

الدكتورة هجيب 5 لتر زي وانا اتوصل منها 9 في الساعة. لا ما بقاش كاديك ابوت يتقال 5 لتر في المية، بيتعبر عنه بالكاديك اندكس. كاديك اندكس يساوي كاديك ابوت على البودي سيرفيس اريا يساوي 2-4 لتر بير مينت بير سكوير متر سيرفيس اريا اوف ذا بودي. يعني ايه؟ يعني كل متر مربع المفروض الهارت يطلع 2-4 لتر. انا راجل طويل 2 متر مربع مش عاجبك؟ طيب مش عاجبك؟ انا انا طويل حد معترض؟ 2 متر مربع 2 متر مربع يعني لازم اطلع كام مومن؟ 4-8 لتر في الدقيقة. ماشي؟ الدكتورة مثلا 2.5 سوري 2.5 واحد متر مربع، يبقى المفروض النمر بتاعها كام؟ 2-4. الطفل عنده 3.5 متر مربع يبقى ايه؟ 1-2 وهكذا. ده السايز انك تقول according to body surface area اللي هي cardiac index. انك عشان تقول cardiogenic shock لازم body surface سوري cardiac index يبقى اقل من 1.8 لتر بير مينت بير سكوير متر سيرفيس اير اوف ذا بودي. يبقى تعريف cardiogenic shock على بعضها عشان احنا قلنا it is a state of shock المحقوس ونعرف الشوك due to a reduction in cardiac output المحقوس وقول cardiac index اقل من كام؟ 1.8 اوكي لتر بير مينت بير سكوير متر سيرفيس اير اوف ذا بودي. ايه اللي يعمل cardiogenic shock؟ الديزيز اللي يضرب الهارت يخليك تقلل الكارديك اوتبوت قوي. ماسيف مايكارديال انفاركشن اكتر من 40% من ده. اكيوت مايتر ريجيرج اكيوت اورتيك ريجيرج اكيوت بي اس دي هرموني امبوليزم بيكارديال انفيوجن او كارديك تامبولات. يعني ما تكتبوش حاجه قلت لكم اسيب لكم حاجه بقى خلاص معايا. ايه تاني؟ الكلينيكال بيكتشر الكارديوجينيك شوك على السي ان اس تعمل ايه؟ سينكوب وكونفيوجن وكوما على اللنج بالمر اديما على الهارت هيبقى فيه هايبرتنشن وايفيدنس اوف ذا كوز على الكيدني اوليجوميا على البالس هيبقى فيه اريثمي. واضح؟ ده الكارديو انفستيجيشن نفس الانفستيجيشن بتاعت الاكيوت مايتر ريجيرج اكس راي هتوريك ايه؟ congestion on normal side heart acute ECG arrhythmia with a evidence of underlying the massive myocardial infarction echo normal side heart with underlying cause with assessment of contract أصطرها زي الإيكو عليها كون أنجل. العلاج هيبقى أكيد فرموني إديما تريدمنت بتاع أكيد فرموني إديما صح ولا لا؟ بلس تريدمنت أوف أندرلاين. واضح؟ طيب ده الشوك. في حاجه تانية بعد كده في الفيرس موضوع اسمه كارديك انيوريزم ولا لا؟ ها؟ كارديك انيوريزم بتفرق في ايه؟ قال لك لو الحته دي انفجرت الحته دي ميتة الهارت لما يكون شاك الحته دي هتكون شاك. طب الهارت لما بيكون شاك تبريشر جوه بيحصل ايه؟ يعني شوف الحته دي يحصل لها ايه؟ مانش. ده مش نوت كونتراكت ليس مكارديك او كارديك ريموتلي ليس مكارديك انوزم او كارديك ريموتلي. طبقين ما لا تاني حطوط الفارق ما حطوط الفارق ميدو وتبقى صفحي يتخاف تفهم؟ يحصل كارديك انيوريزم او كارديك انيوريزم. ايه المشكلة في الكارديك انيوريزم او الكارديك انيوريزم؟ اولا الدم بيبقى هنا بيبقى ستاجنت ممكن يحصل منه ثرومبوز وامبوليزم. ثانيا ممكن يحصل اريثميا ولا لا؟ رائع من جنابها يحصل ما يحصلش. في حاجه كمان المفروض ان الفيرتيكال ده يطلع كارديك اوتوب اوضه لما يجي الفيرتيكال الكونتراكت في جزء هيطلع هنا يبقى طلع في الاوضه هيبقى ايه؟ في كارديك اوتوب ستيل فينومينال خدوا حرامي تاني قبل كده طيب طيب طيب طيب يبقى الكاريك أنيوز بيعمل ستيل الكاريك أوبوت بيعمل أريدمية بيعمل كومبوز هان إمبوليز وروكش ولو بحصة عن تلاحة لطيفة ليه كده؟ ليه دبل إيمكس؟ ليه دبل إيمكس؟ الإيمكس بيضرب والأنيوز ما بيضرب فتلاقي اثنين بيحصلون بلج حطيتك على تشيس تلاقي فيه حاجتين بيبلج مع بعض اللي هو الايمكس و بيسموه العيان عنده دبل. طيب بص معايا بقى في كومبليكيشن تاني العيان ده هينام في السرير ويجيله دي بينس وده ممكن يعمله مع مرة ايمبوليز. اخر حاجة كوزن شولدر سندور مين الاخر؟ قالك ولا حاجة. العيان اللي بيجيله مايكرون انفاكشن وبيجيله تشيس بين. تشيس بين ده نتيجة الاريتيشن اوف سمباثيك فايبرز اللي بتسبلاي الهارت. ونفس الفايبرز دي بتسبلاي لوب تشول. لما بنعمل اريتيشن للسمباثيك فايبرز بتاع الهارت بيحصل ريفلكس اكتيفيشن للسمباثيك فايبرز بتاع الشولدر. تعمل سبازم في البط بس بتاع الشولدر. تعمل اسكيميا اند فايبروزز ان ذا شولدر. ده اللي مكتوب في الكتب. في حاجة قالها جون أمبروس هما من كارديولوجيست طوال قوي بس ماي بيرسونال كونتاكت يعني مش حاجة مكتوبة قال لي ان هو مش مقتنع بان ليفت شولدر سيندروم از ديو تو اسكيميا. النهارده في عيادتي واحده والصبح عيادتي واحده مكسوره في الدفعه كلها بتشاور بالجبس. النهارده الصبح برضه واحده زميلتي فيها يعني فيها فيشر فراكشر وانا لسه بعد شغل الاخ دي مطلوبه. الدفعه قصتي ماليش غير فراكشر مع بايلوت روم لو حد كح فيك وحد يلا خلصوا ولاد اللي فاضل خمس ست سنين من عمر بيلحق اعمل فيهم اي حاجه. هو المناظر اللي معانا فيها ربنا دي يعني بتديه ست سنين. فشو الحق استمتع بدنيتك قبل ما تتدفن. كويس. المهم لا علينا. بالنسبه لي البوز شغل الصدروم هو وجهه نظره قال لك حكايه الاسكيميا دي مش متقبله قوي وقال ان احتمال القصه ان بيحصل دي سيوز اتوفي بمعنى العيان لما جاله تشيس بين جاله بين في الشولدر هو عشان الزنكه المؤلمه دي بيتجنب استخدام الليفت شولدر عشان ما يفتكرش بين بتاع تشيس فبيحصل له some sort of disuse atrophy of the shoulder frozen shoulder fibrosis نتيجه الاسكيميا سببها سبازم بسبب الاريتيشن او sympathetic. طيب ولا اسمك كتابه مسلم إلا ما حد ساب الكتاب. إلا ما بني آدم بص لي. بقول سيب الكتاب وبص لي هنا، ده معناه إنك تبص تحت. عيان اللي عنده مايكادر انفكشن، لو عملت له اكزامينيشن. البالس إيه أخباره؟ سؤال صعب جدا. بس أنا على بالس. مع المايكادر انفكشن هيبقى عنده إيه؟ أرنيا، يا تاكي، يا برازي. إيه اللي يعملوا بادي كادر؟ خلقة بيجر استيميليشن كوكودايل بنسل اي حاجة اي حاجة انجليزي قال لك بيجر اكتيفيشن مش بالبنية يا دكتور. ايوه كده الطاقي اسمها بازو بيجر التكنيوجينيك شوك اصلا يعني عبد الله جاهرت لغايه ما جابها نيوجينيك شوك في الاخر غير ايه تاني يعمل بقى الكوكودايل. هي زمان قالت لي لو حصل له نيوجينيك شوك بازو بيجر هاتو بلوك. طيب بلد بريشر ده هايبر يا هايبر هايبر لو دخل في ايه؟ في شوك تيموجينيك او كارديوجينيك هايبر تنشن لو سمول انفكشن وعامل بين البين ده سيمباثيك اكتيفيشن يعمل هايبر تنشن. وفي وصف مشهور قوي للعينين دول لو العين عنده اوريدي عنده هايبر تنشن وجاله مايكرويد انفكشن ايه اللي بيحصل ساعات؟ انتوا عارفين السيستول بيعتمد على كارديات اب، الحين السيستول بيعتمد على بيرفرال فاسكولار ريزيست، صح ولا لا؟ لما بيحصل مايكارديال انفاركشن مين اللي بقى فكر؟ السيستول ولا الدايستول؟ يبقى مين اللي قل؟ السيستول يفضل الدايستول زي ما هو. يعني لو معانا هايبر تنسف ضغطه مثلا 180 على 110 وجاله مايكارديال انفاركشن، ممكن تلاقي ضغطه نزل بقى 140 على 110 او على 100 مثلا، يعني الضغط السيستوليك ميلي نزل، ميلي السيستول هو اللي بينزل. فعشان كده بيسموا العيالين دول دي كابيتيت بلاد بريشر، لانك قطعت مين؟ راس بلاد بريشر زي ما قطعوا عليك كده. ماشي، قطعت ايه؟ راس بلاد بريشر. قال لك مين اللي جاي؟ كنت نط مارا انتواليت مشهورة دي اتقتلت دي كابيتيشن. معرفش يا مين اصلا مشروع جدا في السيدة بقى. سريعة في السيدة على مين التواليت مشروعك عليها وقت على المقام تصورك في السيدة ايه؟ تصورك يا رب فاكر فاكر انها سوت زر. المهم مارا انتواليت مشهورة جدا انها شعبة لما جاع يا ملك الملك فرنسا شعبها لما جاع وقالوا له الشعب مش لاقي ياكل عيش قالوا خلوه ياكل جاتوه، يعني ما دام مش لاقي عيش ياكل جاتوه. فالشعب جاب لها بيت تولع ان شاء الله. تحب احلق اولعها قدامك دلوقتي؟ خلاص قال لك احسن تحب جاهز العافيه. المهم العيال هايبر تنسف لما بيجي لهم الهايبر تنسف لما بيجي لهم مايكارديال انفاركشن السيستول هو اللي بيقلها. اجيب لك الحاف يا بابا؟ اجيب لك الحاف؟ طب اتعادل يعني. تعالى هايبر تنشن لما يجي له مايكارديال انفاركشن السيستول هو اللي بيقل. الدايستول ما يقلش. فانت قطعت الراس اللي هو السيستول. دي كابيتيتد بلاد بريشر. نيك بينز امتى تبقى كونجستد؟ العيال ده. رايت سايدد انفاركشن برافو عليك. وايه تاني؟ ريكارديال ديفيوجن كارد تامبوران يعمل لي كونجست نيك بينز. العيال ده يجي له فيفر ليه؟ النيكوتيك تيشو بيطلع بايوجينز ولا لا؟ يعمل لك فيفر توصل ل 38. العيال ده كبني عشان عنده لانج كون او من الانكزايتي من فين؟ واضح؟ طيب بصوا لي هنا investigation of myocardial infarction الكوميونيكيشن يكتب عليها مهمه جدا جدا جدا جدا. ممكن ما يسالكش فيها مايكارديال يعني الكوميونيكيشن، بس يقول لك ايه الايرلي كومبليكيشن وايه هي الايه؟ ليه؟ مفهوم ولا لا؟ الانفستيجيشنز بتاعت عيان مايكارديال انفاركشن ايه هي الانفستيجيشنز بتاعت عيان مايكارديال انفاركشن؟ بصوا معايا اولاد، اول ما يجي لك المايكارديال انفاركشن العيان ايه الانفستيجيشن اللي بتعملها؟ اي سي جي. اي سي جي هيوريك ايه؟ لو الانفاكشن اكيوت اي سي جي بيوريك اس تي سيجمنت انيفيشن فهيبقى كيو تي ده علامه اكيوت مايكارديال انفاكشن زي ما خدت في الاي سي جي. لو اولد هيبقى عندك ايه؟ باثولوجيكال. يعني ايه اولد؟ اكتر من 48 ساعه خلاص، بس هي نبايه صغيره. ساعات المايكارديال انفاكشن يجي لك اس تي سيجمنت ديبريشن اس سيمنت ايه؟ تي ويب انفيرشن. الانفاكشن اللي بيجي لك باس سيمنت انفيرشن بتقلب باثولوجيكال تيوب. يبقى الانفاكشن واخد ذا هول تكنس او ذا وول اوف ذا هارت. واضح؟ لكن ده بيبقى واخد السب اندوكارديا بس. ساعات بيسموا دوت sub endocardial infarction او non ST signal elevation myocardial infarction او non Q myocardial infarction لانه ما بيعملش pathological يعني بصوا مش لازم الميكاردين انفاكشن يبقى اس سيجمنت اليفيشن ولا باثولوجيكال كيو ممكن يجي لك بس سيجمنت ديبرشن يسمى نون كيو انفاكشن نون ترانسميول او سب اندوكاردين مفهوم واضح ولا لا؟ الاي سي جي حوالين اللي فيه انفاكشن ويغيني التايمين او لو لقيت باثولوجيكال كيو انا بعد 48 ساعة ده رئيس سيجمنت اليفيشن يبقى انا قبل 48 ساعة مفهوم ولا لا؟ واضح؟ الحاجة التانية وصل لنا كم؟ غير الاي سي جي بيقول لك ان فيه انفاكشن بيقول لك التايمين اوف انفاكشن اي سي جي بنستفيد منه حاجة تانية غير بصوا لي انتوا عارفين الليف بتاع الاي سي جي ليد كام؟ واحد بس سؤال صعب قوي كده كلام اي بي ار ريال اي بي اف بي واحد بسم الله ما شاء الله متعدد لغايه سته يا رب حكيم. طيب لو الاس تي سيجمنت اليفيشن واخد المنطقه دي لو واخد المنطقه دي يقول لي الاكستنت يعني من دي واحد لغايه بي 6 لو فيها اس سيجمنت اليفيشن يبقى ايه؟ ده عنده لاتر. طب من دي واحد لغايه بي 4 بس انتير مين اكبر؟ ده سؤال صعب شويه. مين اكبر عنده لاتر ولا الانتير؟ الناس اختلفوا على الانتير وواحد بيقول لك عنده لاتر اعمل ايه؟ مش جايب معايا فانيلا زياده عشان اقطع دي. واحد بيقول لك لا انتير انا في رايي انتير هو الاكثر من انتو لاتر اعمل ايه؟ طبعا انتو ايه؟ الحاجتين يا بابا اكثر من حاجه انتير ولاتر اكيد هيبقوا ايه؟ اكثر من انتير بس. يبقى الاي سي جي مش بس بيقول ان في انفكشن مش بس بيقول لي تايمنج مش بس بيقول لي سايد بيقول لي الاكستنت اوف انفكشن. في حاجه ثانيه اهم ان الاي سي جي ممكن يوريك السكسس اوف يور تريتمنت ممكن يوريك الكومبليكيشنز. ازاي يوريك السكسس اوف تريتمنت؟ من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها في العلاج زي ما هنشوف دلوقتي ان الكورا ارتري لو مسدود هنستخدم في علاجه دواء بيوسع الكورنرز او مش بيوسعها بيحرق الترومبوس ده هيفتح لي الارتري اللي هو الترومبوليتيك ثيرابي. لو انا اديت العيان الكومبوليتيك ثيرابي ازاي اعرف ان الارتري فتح؟ حاجتين هتلاقي في الاي سي جي ان الاس تي سيجمنت انفيشن نزلت حصل لها كشف يعني جت لماما. والحاجه الثانيه اول ما الارتري يفتح بيحصل نوع من الاريثميا اسمها ريب انفيوجن اريثميا واشهر ريب انفيوجن اريثميا فنتيكولار تاكي كاردي نوع معين من فنتيكولار تاكي كاردي فنتيكولار تاك كارديا الهارت ريت بتاعها اقل من 100 نومينال فنتيكولار تاك كارديا كام؟ 150 200 ريتم انفيوجن اريثميا فنتيكولار تاك كارديا بتبقى اقل من 100 بيسموها سلو في تاك او اكسلريتد اتيو فنتيكولار سلو في تاك او اكسلريتد. دي من علامات انك نجحت في فتره قاضي. العلامه الثانيه ان الاس تي سيجمنت اليفيشن يحصل لها ايه؟ اوكي؟ فور في ايه كمان يقول لك ان السي جي ممكن يؤدي كومبليكيشن. يعني ايه كومبليكيشن؟ يؤدي الاريتمي مش كده ولا لا؟ يؤدي ايه كمان؟ الاس سي من انفيشن قلنا بيقعد قد ايه؟ 48 ساعه وجاي في الباثولوجيكال كيو. لو قعد اكتر من اسبوعين ده علامه اريوزا. لو فضل عنده اس سي من انفيشن فور مور ذان 2 ويكس ده علامه ان جاله كارديا. طيب ده الاي سي جي. ايه الانفستيجيشن الثاني اللي نعمله؟ هنعمل كارديك انزايم. الكارديك انزايم فكرتها ان السيلز بتاعت الغاز جواها في انزايم مش موجوده في الدم. الانزايمز دي ما تطلعش للدم الا لما يحصل ايه؟ دامج للسيلز. لو حالة الميكارديا اشهر هذه الانزايم انزايم اسمه سي بي كي كرياتين فوسفو موجود في السيلز بتاع الهارت بس للاسف موجود في الهارت والبرين والسكيلتال ماسلز. Which means ان انا لو لقيته عايش احتمال يبقى ميكارديال انفاركشن احتمال يبقى برين انفاركشن احتمال يبقى ريبتومايلسيس كاش سيندروم. بس طلع من السي بي كي في منه ثلاث انواع. اللي موجود في البرين سموه سي كي بي بي بي بي والسي كي ام ام سكيلتال ماسك واللي في الهارت. لو عندك عيان السي بي كي عنده عيان وعايز تعرف جاي منين شوف السي بي كي انهي نوع اللي عنده. لو لقيته ام بي يبقى ايه؟ هيكون ايه؟ المور سبيسيفيك هو مين؟ ام بي. هنا حاجه بقى لطيفه جدا. السي بي كي بيبتدي على بعد ساعتين لاربع ساعات. يوصل على ليفل 12 24 ساعه. بيختفي بعد يومين تو 3 دايز. يصغر بعد اربع ست ساعات دي 12 24 يختفي بعد 2 3 دايز. صوت. السي بي كي مش بس بيقول لك ان في انفراكشن. يقول لك التايمنج اوف الانفراكشن. بمعنى جالك عيان اس تي سيجنال اليفيشن اوكي والسي بي كي مش عالي. يبقى اقل من اربع ساعات. جالك عيان سي بي كي مش عالي بس باثولوجيكال كيو. يبقى اكتر من يومين ثلاث ايام. مفهوم ولا لا؟ يعني السي بي كي بيساعدك على التايم لاين. مفهوم ولا لا؟ الحاجه الثانيه هل اللي عنده سي بي كي 5000 زي السي بي كي 10000 في الدم؟ مين اللي عنده انفكشن اكبر؟ 10000 بسم الله ما شاء الله يعني حوينا الاكستنت اوف انفكشن. يبقى قال لنا ان في انفكشن قال لنا التايم اوف ذا انفكشن والاكستنت. في حاجه ثانيه مهمه بص لي يا فندم ادي بلاد بريشر وتسد حتى اللي فيها صباح صلاني كورتز صح ولا لا؟ الفينس الجرم من المنطقه دي قليل ولا كتير؟ الدم اللي جاي المنطقه دي اكبر يبقى الفينس الجرم. يبقى الانزايمز اللي طلع من المنطقه دي طلع من الدم فيري سلولي ولا لا؟ وعشان تظهر عشان كده بتظهر بعد قد ايه؟ اربع ساعات في الدم بتختفي بعد يومين ثلاث ايام واعلى ليفل فيها ايه؟ 12 ساعه. كما هيخش عند الجرش ولا لا؟ يعمل وش للانزايمز. كنا عمل وش للانزايمز، الانزايمز تعرف الدم بسرعه ولا لا؟ وبتوصل لاعلى ليفل قبل 12 ساعه. توصل لاعلى ليفل قبل 12 ساعه. المفروض ان هي توصل لاعلى ليفل خلال 12 ساعه لانها بتطلع للدم ستوري. كنا فتحت القاطع تعمل لها وش بتطلع الدم بسرعه وبتوصل لاعلى ليفل قبل 12. ده بيقول لك ان القاطع فتح. ده بيقول لك ان القاطع ايه؟ دي بيسموها early peaking of cardiac enzyme. دي علامة success of treatment. early peaking يعني وصلت لأعلى ليفل قبل. يبقى cardiac enzymes مش بس بتقول لك ان في infarction مش بس بتقول لك time of the infarction ولا the extent of the infarction بتقول لك success of your treatment. يحصل early peaking of enzymes this is a sign of success of your treatment. في انزيم تاني اسمه LDH. lactic acid, dehydrogenase. ده موجود ليه بقى؟ موجود في الهار والمصر واللمر والكدن والار بي سيز واللسان وانا وانت يعني موجود في كل حاجه. اولموست كل حاجه. Which means ان كله يبقى عالي. وخلاص السد. اوكي؟ لكن اتضح بقى ان في خمس انواع منه. ال دي اتش 1 و2 و3 و4 و5. السبيسيفيك للغلط ال دي اتش 1. اوكي؟ السبيسيفيك للغلط مين؟ دي لازم ان انا اعملها. انا خلاص شخصت الانفاكشن وكل حاجه من السي بي كي. ال دي اتش لازم الوحده وصلت. ال دي اتش بيعلى بعد 12 24 ساعه يوصل للبيك يومين لثلاث ايام يختفي بعد 7 و 10 دايز. انا بستخدمه في حاجه ثانيه خالص غير التشخيص. طيب جالي عيان سي بي كي عالي ال دي اتش مش عالي لسه ما بعد 12 وين السي بي كي عالي يبقى انا اكتر من اربعه. ال دي اتش معلش يبقى انا قلب 12. اوكي عيان عنده باثولوجيكال كيو وال ال دي اتش عالي والسي بي كي مش عالي يبقى بعد من ثلاث ايام واقل من 10. هو انا اي كان دو اكيو تايمينج باي ال دي اتش. في نظام ثابت بس بنتر اتس جولد اتش او تي اتس نوت سبيسيفيك باي اول مينز. بس ليه بتقوله لنا؟ لان في سؤال ام سي كيو ديفيدسون بيقول لك the following enzymes are not used in myocardial infarction diagnosis. The CBK ولا ال NDH ولا الرزقوف ولا الالكلاين فوسفاتيز. الكلاين فوسفاتيز. لان الرزقوف بيشتغل في تشخيص. دي حاجه جديده تروبونين اي وتروبونين تي. التروبونين اي والتروبونين تي اولاد دول بروتينز بيطلعوا في الدم as early as 2 hours following the infarction. التروبونين اي والتروبونين تي بيعملوا even before CBK very early بيعملوا قبل even والمايوغلوبين بيعلى في اول ساعتين فدول very early detection of myocardial infarction. We need iron, we need to. An investigation then. نعمل confusion. Thallium or technetium. هلاقي irreversible cold response. فاكرين ولا؟ فاكرين في الانجينا كانت reversible cold response. هنا هيبقى في نوع من المواد المشاكل بيشتغل زمان قوي اسمه تكنيشيوم بايروفوسفيت. كان بيلزق في حتت الانفاكت اسمه تكنيشيوم ايه؟ بايروفوسفيت. كان يلزق في حتت ايه؟ الحته الانفاكت اللي هي اللي تبان بحط. دلوقتي ما حدش بيستعملها. بنستخدم التكنيشيوم سيستماتيك اللي هو يمسك في حتت النورمال والحته الانفاكشن هي اللي هتبان فوق من غير اخبار. تكنيشيوم والثاليوم بيعملونا الريفرسبل كولد. هنعمل انفستيجيشن فور ذا ريسك فاكتورز اللي هو ايه بقى؟ ليبر بروفايل بروبوز يويك اسيد كواجيليشن بروفايل. ماشي يا باشمهندسين؟ الكوري انجيوجرافي مش هيتعمل الا في حاله معينه هنشوفها دلوقتي. طيب بصوا لي انا بقى عايزين نعالج المايكروبيال ايه؟ في تريتمنت جيرن كلاستير وتريتمنت ان ذا هوسبيتال. التريتمنت جيرن كلاستير مهم قوي ليه؟ لو ان 60% من حالات المايكروبيال انفكشن داي within 24 hours because of arrhythmia and most of these patients die before reaching the hospital because of arrhythmia. ففي واحد في بلفست على حدود الدهليه دمياط بلفست قال ايه؟ دكتور راديولوجيست قال لك بما ان العينين بتوع الانفكشن بيموتوا من الاريثميا انا هبعت لهم عربيات تنقلهم المستشفى

في امريكا قالوا لي انت هتنزل مبطشات اسعاف. قلت لهم اولاد الكلب عشان انا مصري عربي عايزين تبهدلوني في الثلج والقرف. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وقعدت احاسبن عليهم طول الليل. وتاني يوم جيت بالمرض قلت بس فيها ثلج طول اليوم. قالوا لي اقعد في الاوضه دي. قعدت في اوضه لقيت فيها ممرضه عنقاء 90 ربيعا. قلت ودي كمان معايا ده ما بتشربش من اولها. هتبقى التلج والوجه معفن. قلت بقى خلاص الضابط الماتشيه بيومنا الاسود. قعدت مستني بقى ان هم يقولوا لي يلا تطلع بيت ساعات بقى زي ما عندنا هنا. ما فيش فايده جدا كده على جنب لقيت واحد منهم بيتكلم. Ambulance moving to patient complaining of chest pain. قلت انا مالي مستشفى اللي جنبينا. شويه بعدين لقيت الراجل بيقول ميل بيشنت عنده 40 سنه عنده كذا كذا كذا كذا بيرميشن تو جيف ستريبتوكاينيز. تمام. لقيت الممرضه 90 ربيع عم بتقول لي مش هطول عليك ترد على مين؟ قالت لي ده البارامتر بتاع بيت اسعاف جيت له اسمك جيف ستريبتوكاينيز. طيب ماشي ماشي وغير هات الميكروفون ادوس فين؟ ادي له سن. قلت له ماشي نوت جراند رحت قافل. انا مش موافق في الاستقبال. الراجل عم بيكلمني عليه وايد غلط. قلت له انا مش شايف السي جي. عايز اشوف الاي سي جي عشان اوافق لك ولا لا؟ لازم اوافق على الاي سي جي. قال لي دكتور يو هاف الاي سي جي اتفضل. وهي حاطط لي الاي سي جي من فوق. افوت الفاكس. حاجه بتحصل عندنا كل يوم. اللي بعت فاكس الاي سي جي كل يوم. فقريته لقيته ما كان يتفرجش في العرب. قلت له بيرميشن جرانتد ادي ستريبتوكوكس. هو راجع قال لي دكتور وي هاف فيكال ديزيز بيرميشن تو جيم ليه تاني. قلت له بيرميشن نوت جراند. قال لي ليه حق الله يخليك عيب. قلت له ما فيش اي سي جي ما فيش حاجه نزلت من فوق. قال لي يا دكتور احنا دلوقتي في عمليه اسعاف انت شايف ده على المونيتور. قلت له يعني في كاميرا والمفروض ان في مونيتور على كام؟ انا شايفه شايف المونيتور. شايف البي بي سيز المفروض. فقلت له permission granted. قال لك approaching the hospital time of approach 3 minutes. قاعد انا مستني 3 minutes. المواد قالت لي تفضل اكل. انا عمل ايه؟ قالت لي تروح الطوارئ تقول لي استنوا معايا. بلغ الاي سي يو ان في عليه ماي كارديو فانكشن داخل المستشفى. طلع عمار يا مصر. عمار اللي ما كان حد يعرفه ده الكور. ولا وصل الطوارئ اصلا وعدها يبص كده وش الله. عمار يا بلد. فالقصه مختلفه، احنا دلوقتي عندنا عربيه اسعاف على امل ان احنا ندي ستيب كويس في عربيه اسعاف. يعني احنا بننقل عربيه اسعاف لكن عايزين ندي ستيب كويس في عربيه اسعاف ليه؟ احنا بقى المرحله الثالثه الهليكوبتر. الهليكوبتر ترانسفير وده في مشروع معمول في وزاره الصحه على فكره. لا حتى حاجات كتير يا اولاد وعايزين دكاتره بالهدف. انتوا مش متخيلين النقص اللي موجود، العكس. في عكس بشع. نشوف. المهم التريتمنت يونت ترانسفير بس عشان نخرج من حته القصه الترانسفير هندي انتي اريثمي جاردز هندي انرجيزكس واسبرين اهم حاجه. بص المستشفى هتلاقي مش شفاء مستني. في الاي سي يو واحد منك يعني بص الستبس اللي انا هعملها تخيل معايا بالظبط. هروح نايم معانا على السرير، هنايم معانا على السرير. حلو؟ واول حاجه اعملها اولاد احط له اكسجين. ليه؟ عشان ازود الاكسجين واصل للاريا اللي سكام. او لما العين بالمونيك كوتش الشيب هيستفيد من الاكسجين. بعد ما احط ماسك الاكسجين هركب كاليبر. قول للممرضه خدي عيني دم ابعتيها فور كارديك انزايمز. اعملي لي رسمه. بعد كده اقول لها علقي لي. مالي. واحد لو العين ما كانش خد اسبرين ياخد 150 ملي جرام اسيد. لو ما كانش خد في عمليه اسعاف. تاني حاجه انتروفينس نايتريتس. لازم ياخد انتروفينس نايتريتس. تالت حاجه ياخد بيتا بلوكرز. ميتوبرول 5 ملي جرام اي في. افري 5 مينتس اب تو 15 ملي جرام. يعني هياخد توتال كام؟ 15 متقسمين 5 5 5 وبعدين اي دي هابر يبقى العين جايه لاولادها داخل عندي اول حاجه ركبت الكانيولا واديت الاكسجين على التنايت فيز بقى اسبرين واديته هابرين واديته ايه بيتا بلوك واضح معايا كمان تدي دول اسم في حاجات تانية المميضة هتيجي تقول لك يا دكتور غير العلاج ده عايز حاجة تانية تقول لها ابعت لي ليه بتوع المطعم قول لهم العادة هاخد خمس وجبات سمول ميل نو فات نو كوفي نو تي نو كول الحاجة التانية بصوا لي انا سيبك من الكتاب هتقول لها وجبات تقول لها والشاي وبالشاي وبالكارب هندي له لاكسنت عشان مش عايزين نعمل ستريننج عشان ما يحصلوش الرجل وهدي له انتي ارثر مانيكيدين لان هو معرض للستريس ارثر وما تنساش تدي له مورفين عشان انالجيزيا فور ذا بين عشان تقلل الانكزايتي والتاكيكارديا اللي بتحصل من البين مع ولاد ايه تاني خلصنا من القصه دي شباب واضح بعد كده تقعد جنب العيال تقول له حاجة انت تشيست بين بقاله قد ايه؟ اقل من 12 ساعة ولا اكتر من 12 ساعة؟ في عيان انتلجنت يقول لك والله انت بقاله 3 ساعات بس. في عيان يطلع عينك بقى. الاقصاد العصاري. وانا باخد منك معانا. الاقصاد العصاري ايه؟ يقول لك الحاج ام محمد كان مش عارف ساعتها بتطبخ، مش عارف نادت الواد محمد، نادى الدكتور على الامه، الدكتور على اما نادي الدكتور على جنبه ومش يعني قصه كده انتوا عارفين عيانين قصر عينك مش هقول لكم يعني لما تيجي تاخد شيت وعيان يحب ايه؟ طيب عاتك ويجيبك يعني لو العيان مش انتليجنت اي كان نو ات فروم ورك هتلاقي السي بي كي عالي واللي دي اتش لسه السي بي كي عالي يبقى انا اكتر من ايه؟ اكون والال دي اتش لسه معلش يبقى انا اقل من يبقى العيان بعد ما اديته الحاجات دي هسالك اقل من 12 ولا اكتر من 12؟ قال لي انا اقل من 12 قول له ابشر يا حبيبي ليه بقى؟ القاضي لما بيتقفل القاضي لما بيتقفل في حته بتموت لكن في حته بتفضل عايشه عايشه في البطس الطيب اللي حواليك الهيرس اللي حواليك الحته دي الاسكيمك لو حطت الاسكيمك اكتر من 12 ساعه الحته يا دوبك عايشه في البطس الطيب من ايه؟ من القصه في الموضوع ايه بقى؟ انا عايز انفصل عشان اشوف الاسكيمة دي قبل ما تيجي عشان انقذها اعمل ايه؟ عشان تنقذ المنطقة دي لازم تفتح القاضي. فلو العين جالك قبل 12 ساعة انا ممكن انقذ المنطقة دي. ان انا افتح القاضي، اوكي؟ ان انا افتح ايه؟ القاضي. فلو العين قبل 12 ساعة اقول له امشي يا حاج هفتح لك القاضي بتاعك، اقول لك ربنا يخليك يا ابني. هتفتحه ازاي؟ يقول لك قول له في دواء. دواء بالجلطة فبتاع من أدوية اسمها كومبوليتي بلوكس يقول لك ربنا يخليك يا ابني اديني الدواء ده يقول له لا معلش لازم اسالك شويه حاجات يا حاج يقول لك ايه يقول له حاج عندك هيب تروما عملت سيرجيكال اوبريشن في دماغك قريب من شهرين يا حاج انت عندك في عينيك بترابط ممكن تنزل وحاج الادويه اللي انا هديها لك دي هتسيح دم فانت هتبقى لايف فور هامج يا حاج انت اتعمل لك كارديك مساج اكتر من 10 مينتس ولو في مساج اتعمل اكتر من 10 مينتس اكيد في ريب فراكشن يا حاج ضغطك فوق 180 على 120 هو لو ضغط عالي بالطريقه ديت اكيد في كابلريز بتفاير او بتقفل بتورمز لو انا اديت فايبينوليتيك ثيرابي الكابلريز اللي بتفاير مش هتوقف والبليدنج معانيه يا حاج عندك بيبتيك ألسر عندك بيبتك خلاص كان حاجه عندك ليفر سيل فيلير ولا بليد انت نازل حاجه انت حامل يا سنت وكده عندك برضه ليدنج تنس زي ما في او باكور كل دول كونترا لو العيان قال لك اه في اي واحد منهم مش هتقدر تجيله كومبليت قال لي لا لا لا لا لا معلش بقى حاجه كله كويس هنديك كومبليت في دواء اسمه ستريبتوكاينيز من اسمه مستخرج من مين؟ الستيبتوكوكاي. الستيبتوكوكاي بيطلع الانزيم ده عشان يكسر الفايبرين ويسمح لها بالاسبريد في السبكوتينيوس تيشن. اوكي، انا استغلينا الموضوع ده وبعدها بنصنع احنا الستيبتوكوكاي. دي مشكله صغيره كلنا جانا ستيبتوكوكال انفكشن، كلنا عندنا انتي بودز ضد ومنتجات، يعني عندنا انتي بودز ضد الستيبتوكوكاينيز. لما جت عيان الستيبتوكوكاينيز اللي عنده انتي بودز ضد الستيبتوكوكاينيز، اول حاجه هيكسر الستيبتوكوكاينيز. ده معناه ان لازم ادي دوز ايه؟ علاش جزء كسر جزء يشتغل. بندي فعلا مليون ونص يونت اوفر 1 اور، مليون ونص يونت اوفر 1 اور. المشكله الثانيه اللي ممكن يحصل لك انافيلاكتيك، المشكله الثانيه لو انا اديت ستيبتوكوكاينيز النهارده والعين نفسه جالك بانفكشن بعديها بشهرين، انفكشن تاني ينفع اديه ستيبتوكوكاينيز؟ لا. ليه؟ لان المره الاولانيه انت اديته مليون ونص يونت كميه كبيره قوي، فاكيد جسم مكون انتي بودز بالهبل. فلو اديته له ثاني مره واديته 6 مانثز اكيد هيحصل انافيلاكتيك. واضح؟ فمعنى كده عيوب ستيبتوكوكاينيز، اولا اللي ممكن يعمل انافيلاكتيك عشان، ثانيا I cannot use it within 6 months. وده زي اي كومبوليت ثيرابي هيعمل بليدنج. اوكي. ناو ميزه الستيبتوكوكاينيز رخيص ب 400 جنيه. ماشي؟ في دواء ثاني كومبوليت اسمه دواء اسمه تي بي اي تيشو بلازما مانجر اكتيفيت. عباره عن ايه؟ احنا عارفين ان جوه جسمنا في حاجه اسمها بلازمينوجين بيشتغل عليها تي بي اي اللي طالع من الاندوثيليا بيحولها الى بلازما، والبلازما بيكسر اي كومبس صح ولا لا؟ ويطلع علينا فايبر ديجريديشن، فاكرين ولا لا؟ فاحنا استغلينا القصه وبقينا نصنع تي بي اي باي جينيتك ميستر، بما انه موجود جوه جسمك فما عندكش انتي بودز، خدته النهارده خدته بكره مش هيحصل مشاكل لان جسمك مش هيكون ضده انتي بودز. عيب 5000 جنيه يعني السيرف بايز 400 ده بكام؟ 5000 ضرب 1 8 طبعا. اوكي؟ والرقم ده في ارقام اهي. ساعات لما ادخل بعضيها مرسيدس يطلع بيوقف بعضيها نظر. وداخل المرسيدس بتاع الطيارة بيوقف عليها بالنفط، بيوقف مستنيهم بعد ما يدفع حساب يبقى كويس لو طلع بهدومه كامله. فظاع المهم anyway. بس دي جيف سيرفيس، اي اجري وذ ذات لان هم دي جيف سيرفيس. عايزين يبقى في مستشفى غالية تديني سيرفيس كويس، ما حدش مانع. عايز تروح تاخد سيرفيس كويس خلاص ادفع، لان الميديسن از اكسبنسيف. المهم في دواء تالت اسمه يورو كاينيز، ده بتنتجه اليابان. ده سبحان الله الكيدني اللي بتطلعه، بتطلعه في اليوريتر عشان اليوريتر ما يتسدش باي فايبر ثريدز. احنا اليابان هم اللي بيطلعوه، انا ما كنتش فاهم بيطلعوه ليه هم، اشمعنى اليابان يعني؟ بس كان على البول يعني، والله ما مشكله الحل قصر واتنين صعيده احنا ممكن نصدر لبره ما فيهاش مشكلة خالص، بول يعني دي مش مشكلة خالص. طلع ان هو بيتصنع بالجينيتك انجينيرنج عشان كده احنا ما بنصنعوش. مش ما كانش كل مواطن ياباني بيسلم البول بتاعه في الشهر. طلع ان هي مسألة انه بيتصنع بايه؟ بالجينيتك انجينيرنج. موجود في مصر دلوقتي 3600 جنيه. ارخص شوية من تي بي ان. اوكي؟ اسمه يور كاينز. خد بالك ان السؤال ممكن يجي ديسكاس كومبوليتك كلاس او كومبوليتك كلاس. هل في استخدام تاني للكومبوليتك كلاس بتاعه؟ بيستخدم في الجيمنازيا سيري دوبتس الاولاني في الجيمنازيا سيري دوبتس اللي هي بتاعت دي بي تي، في الجيمنازيا البا دولنز وفي الجيمنازيا سيري دوبتس، وبيستخدم في سيبر انفكشن خلال اول ثلاث ساعات، وبيستخدم في الامبايما كونيك امبايما زي ما هنعرف بعدين. طيب طب افرض عيان جاني قبل 12 ساعه قعدت كام لحد كنت جايب لك قد ايه؟ قال لي قال لي 5 ساعات يا ابني. ربنا يكرمك يا حاج افش عن التحت خالص. قال لي ربنا يخليك. خبطت في دماغك يا حاج؟ قال لي اه جالي 7 قرار دم وجه من 3 ايام. عينيك يا حاج؟ لا مش شايف يا من يومين. قلت له فيها تزيد. طب اتعمل لك مساج يا حاج؟ اه اتعمل لي لمده 5 ساعات. ضغطك يا حاج 200 على 140 يعني. مفتك اه لسه ما رجع دم قدام الولد دلوقتي. عشان اواجه حالي. لو في كونتر انديكيشن بتعمل ايه؟ مش هتقدر تديله فوكولات. طب الحل ده جاني قبل 12 ساعه. في فرصه ان انا انقذ الاسكيميك قوي. خش المسطره. لو عيان مش قادر اديله فوكولات ايه؟ الحل ان انا اخش بايه؟ مسطره وافتح القاضي. بس هي غاليه 25,000. بس انا في مصر يعني بنعملها ببلاش. بس بشرط يبقى عنده ايه؟ كونتراديكيشن. لو عنده كونتراديكيشن ودخلت عملت له قسطره دي بنسميها برايمري بي سي. برايمري بي سي معناها انك دخلت بالقسطره من غير ما تدي ثرومبوليت كيرف. مفهوم؟ ممكن اخش بالقسطره لسبب تاني. لو انا اديت ثرومبوليت والارضي ما فتحش وانا بعرف ان هو فتح ولا لا؟ ازاي؟ اي سي جي انفيوجن اريتميا سيجمنت ريجريشن ويري بيكر وكاردياك. لو انا اديت الكومبيتيتيك والارضي ما فتحش اخش اخد بالقسطره برضه. بس الحاله دي هنسميها ريسك بي سي. يبقى برايمري بي سي ده عيان دخلت بالقسطره من غير ما اديله ايه؟ من غير ما اديله ايه؟ كومبيتيتيك. القدره انديكيتد ريسك بي سي عيان دخلت بالقسطره بعد ما فشل الكومبيتيتيك. مفهوم؟ واضح ولا لا؟ بعد ما خلصت الكلام ده بعد ما فتحنا القاضي هنكمل بايه؟ هنكمل بالاسبريت ونايفيتس وفينس بيتا بلوكرز والهيبر. نكمل بيه. وتاني يوم حد العادي قيس انهبيتور. قيس انهبيتور ليه؟ بصوا لي هنا. قيس انهبيتور ايه الانديكيشن بتاعه؟ لو الانفلكشن حجمه كبير ازاي تعرف الانفكشن حجمه كبير ولا لا؟ الاي سي جي لو لقيت انتولاترال انفكشن كبير ولا لا؟ لو لقيت عيان عنده ليفت بوندر برانش بلوك دي علامه ان الانفكشن كبير ليه؟ ليه ليفت بوندر برانش بلوك علامه لارج انفكشن؟ ايه؟ لا مش الفكره خالص. الليفت باندر بتتقسم لتو برانشز انتيو بصير كل واحده ليها ثلاث صفات. فكون انت عملت ليفت باندر برانش بلوك انت قفلت فوق فاكيد الانفكشن حجمه ايه؟ هندي ايه سنه لو الانفكشن حجمه ايه؟ عرفنا منين؟ لو كان انتيو انفكشن او ليفت باندر برانش او لو العين عنده هاب فيك انفستيشن هديله ايه سنه او لو الايكو وراني ان الاجكشن فاكشن ابتدى ايه؟ يقل ايفن او العيان ما اشتكاش. بدي ايه سنهبته ليه في الحالات دي؟ حالة لو الانفكشن كبير بديها ليه؟ بص لي هنا الفنتكلا بيج كونتراكت البريشر بقى بيعلى ولا لا؟ حتى الانفكشن از نوت كونتراكت ما تخبطش تعمل لنا ايه؟ طب لو انا عايز الانيوزم ما يتعملش بخلي الانفكشن بتاع الفنتكلا ايه؟ اقل يعني ما خلوش يعمل بريشر عادي عشان ما يحصلش بلش. طب ازاي اخلي البنت كده ما يعملش فرش عالي؟ ان انا اقلل الريسيستنس اللي قدام بالايس هيبتوس. فالايس هيبتوس بتقلل الانيوزم او هي موضلي انها بتقلل الريسيستنس قدام البنت في حالات اللارج حال لو العيان عنده هارت في علاج بالهارت مفهوم ولا لا؟ واضح؟ يبقى الايس هيبتوس هتتاخد في اليوم التاني لو العيان عنده لارج انفكشن او وعنده هارت فيلير مانيفستيشن او الايكو موريك لو اجكشن يعني عنده اخر هارت فيلير بس لسه ما اشتكاش. فبص انا هقول الكلام اللي انا قلته بسرعه. اول ما دخل عادي اديته ايه؟ اوش بعدين هايبريج في البوكرز وبعدين اديته نفسه اديته غاريتيدين اتش 2 بلوكر وديته دايزيبام وموفين وبيدرس واضح والدايت مفهوم. لو هو اقل من 12 ساعه وما عندوش كونترا انديكيشن للثرومبوليتيك اديته الثرومبوليتيك. عندي كونترا انديكيشن للثرومبوليتيك عملت له باي ميل ميتسي ايه. ولو الثرومبوليتيك فشل عملنا له اس كيو. وبعد كده بعد ما عملنا كده كملنا بهذا التريتمنت ولا لا؟ واليوم الثاني ادينا مين؟ طب لو العيان جالك بعد 12 ساعه لو العيان جالك نفس العلاج بتاع العيان اللي اقل من 12 ما عدا لا في ثرومبوليتيك ولا بيسي هو نفس التريتمنت معين من غير ايه؟ هذا من اي ثرومبوليتيك ولا بي تي سي ايه؟ واضح؟ هتدي نفس الادويه هتدي اسيد وهتدي نايتريتس وبيتا بلوكرز وهابرين واليوم الثاني تديله ايس. اوكي؟ فاضل نعالج الكومبليكيشنز بتاع الماكرونال انفكشن. قولوا لي الكومبليكيشن انا هقول لكم العلاج. عندكم معايا 12 ها؟ واحده ايه؟ مادري جامد. هنعالجها هنا ازاي؟ هرمون ايتيما فالف ريبليسمنت. طب البي اس دي؟ هتعالج زي فايتر جامد. يعني هرمون ايتيما وسيرجيكال سوتشي. بعد كده في مين؟ قيصوا هريح. ما هوش حاجه والله. والله ما هوش حاجه. لا يبقى مش انت الممثل بس بتاع قالوا لي مايتر جوجو بي اس دي بعد كده في ايه؟ هارت فيلر. هتعالجوا ازاي؟ هارت فيلر بس من غير ديجيتابس. لان الاسكيميا بتزود الديجيتابس في السيستم. الهايبوكسيا والاسكيميا بتعمل ديجيتابس. خد بالك ما تديش دايركتس في عمرك لان الدايركتس هتقلل البلد بولي. انت عندك الكولونيز يا دوبك الدم اللي فيها معاك واضح؟ يبقى زي تيم الغافيه بس وده اشتغلت مايل دايركس بعد الهاطفي ايه؟ ريد بعد الهاطفي ايه؟ ريد ميل هتتعالج تتحسن على العلم وبعدين لا ما اسمعني بس انا مش طاقه حسن هي مش صالح حضرتك في الدهان حضرتك انا بنزل بالظبط يتنطق معايا الى هنقلب مع بعض واحد تبقى حاجات مسؤوليه انطقوا بدل ما بهدلكم ولا هي خلاص العادي خلاص ان احنا لازم نتهزق ما ينفعش ما نعملش دماغ انت ادمنك ليه بعد الاريتميا في ايه؟ بسامع انجاينا بوست انفكشن ايه؟ انجاينا مين اللي تعبان قوي؟ فاهم تعبان قوي. المهم ربنا يشفينا. اصل انا بتقلل من هذا النوع. هذا النوع بيقلمني فعلا بحس ان انا فعلا مقصر يا اخي. لازم ادور عليه عشان اعالجه. ما عليه. المهم العينين اللي عندهم بوست انفكشن عن جاينا هنعالجه على انهم ايه؟ ستيبل انجاين اللي بعديها بريكاردايتس ها؟ بريكاردايتس في فرق بين البريكاردايتس اللي بتحصل اول يومين واللي هتحصل بعد ثلاث اسابيع اول يومين تعالجها بنان ستيرويد اللي بعد ثلاث اسابيع خش في السؤال اشمعنى؟ برافو عليك قالت لي زمايلك وقالت لي بعد ثلاث اسابيع ده اوتو ميون محتاج امينو سبريسن زي كورتيكوستيرويدز ايه كمان؟ طب ما يكون تبص جواز انتي انفلاماتري طب تديها في اول يومين دكتور طب تديها في اول يومين انتي انفلاماتري الكوتيكوس تبص بتمنع الفايبروسس بتمنع الهيلي قد انفاركت اير لو اديتها في الكوات عينك في ده مفهوم ولا لا؟ بعد كده في ايه؟ غير بيكاردايتس لا بيكارد ديفيوجن بيكارد ديفيوجن ده مات لكن في خيال علمي حول في بيرسون خيال علمي نجح مره او اثنين يعني معايا انا لكن ممكن يكون نجح مع ناس ثانيه او اكثر الخيال العلمي بيبتدي قصه كمان عيان حصل له ربط شيل الفار مكان الفارش وغير هيماجيك بكاجل في الاي سي يو وفي في ناس صحصحة ودكتور لا انا تقول حق عيانا الضغط بيقع بص على المونيتر لا ضغط 90 بيضرب عينه لانك بينس كونجستد والسي في بي عالي ده ايه ده بقى كاريك ده مولد كونجستد نيك بينس معلوم كاريك اوت كاريك ده مولد هيعمل معايا هيدي الاوردرز التانية لو حاطط على السرير فوق السرير قول الممرضة عنده كذا ممرضة هيقول لي واحدة منهم فور بلو سيرجيكال اي سي يو فور بلو سيرجيكال اي سي يو ستات يعني هتروح دي المستشفى تروح مديها كود بلو كود بلو اللي هو الارم بيقول ان في ارست سيرجيكال اي سي يو يعني تقول لهم في عيان الاي سي يو رايح السيرجيك ستات يعني دلوقتي هي لما تعمل كود بلو ده كل المستشفى هتعرف ان في ارست في الاي سي يو بتوع السيرج هيبقوا ستاند باي وهيبقوا في اوضه العمليات معطلين وبعدين انت نطيت على السرير الممرضه الثانيه تقول لها بيكادو سنتيسيس ليدر وحطيت ابره بتاعت بيكادو سنتيسيس انا عارف المره الجايه الابره دي هتدخلها صب زي بوينت وتشفط الدم تشفط الدم العيان وتحرقه له انترافينس لما انت تاخده من البيكادو تحرقه ايه؟ اوتو ترانسفيوجن وانت شغال بالقصه دي هما بيسوقوك انت بالعيان لاوضه العمليات اول ما هتخش اوضه العمليات بتاع التخدير هيعمل انتوميشن ماشي ويحط على فنتيليتر انت شغال لغايه ما بتاع الكارديو فاسك سيرجي هيقول لك هاندز اوف هاندز اوف يعني تروح انت ايه باعد وحطيت جوه المشرط داخل على الحته اللي فيها الرابتشر وعاملها ايه سوشيال عليهم يوم يسقف جوه خلاص بقى كده كلمه خيال عيني طيب ايه لا يا جدع مره مره لا ما اتنين انا جاي مرتين بس كان لسه ليك الصغير يعني مش هتلحق بسرعه في مكان نظيف اوكي كان في سيرج كاستان انا عندك في قصر عيني عامل مجنتي كارد خلاص وتصحيه اه بتاع التخدير وتصحيه ولا ايه اللي سهل وبعدين تقول له كود بلو هيقول لك مين يا حد؟ كود بلو ايه؟ فيعني تبعش لكن في حتت بيبقى فيها القصه اقوى شويه. الحاجه الثانيه غير رابشر هيحصل ايه؟ يخلصوا مني ما انت لو قلت كومبليكيشن هخلص ها؟ ميوا كومبس هديله انتي كواجنت لمده 4 اشهر وهعمل ايه؟ لو لقيت لسه موجوده هديها له كولايف كامل انتي كواجنت فور ايه تاني؟ هنوازن قلنا هندي انتي كواجلانتس وهندي انتي اريثمو وهندي ايس انهبيتورز ولو ده فشل يبقى انوازمك سيرجي غيره بوزن شولدر علاجه فيزيوثيرابي وكورتيكوستيرويد دي بي تي وبالمون امبوليزم هيتعالج على انه ايه؟ بالمون امبوليزم ركزوا معايا دي واحده الانجينا والمايكرويد انفكشن بعينيكم الحالات بتاع البايكارديال انفكشن والانجينا عاده بتيجي كيسز وعاده يبقى عايز واحد فاهم هو بيتكلم عن ايه يقول لك عيان ادمت البريت وستر تشيست بين بقاله 3 ساعات ده انفكشن اقل من 12 يبقى انت شغال على الكومبوليتيك معايا وذا هيستوبيتيك اولسر يبقى مفيش كومبوليتيك فاهمين ولا لا لازم تبقى فاهم انت بتتكلم عن ايه يقول لك after admission by 2 hours the patient started to report hypotension with a congestive neck pain cardiac tamponade with a tachycardia and sweating pneumonia دي كارديوجينيك ولا نيوجينيك؟ كارديوجينيك لان نيوجينيك بقى تكارديا هاني يبوظوا ليجا لازم يبقى فاهم الموضوع مش حافظه امتى الدواء ده يتاخد وامتى ده يتاخد وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش يقول لك ده عيان جاله هارت فيلر واتس ريكومنديشن فور هيت افويد فيجيتالز جيب ايس انهابيتورز مفهوم ولا لا مش مساله صم في الكيس هيلعب فيها مفهوم ولا لا اتفضل Thank you. النهارده ايه؟ النهارده ايه ولا النهارده كام؟ لا ايه يوم ايه؟ مش حاجه. حصل جاي ايه؟